غالي لو أني صديت ما يسوى أمري دونك، أنا غيرك ما حبيت روحي فدا لعيونك. غالي لو أني صديت ما يسوى أمري دونك، أنا غيرك ما حبيت روحي فدا لعيونك. راضي لو علي أخطيت كل الملا يفدونك، تكمل أفراحي لجيت وانسى همك وحزونك. راضي لو علي أخطيت كل الملا يفدونك، تكمل أفراحي لجيت وانسى همك وحزونك. كم من هجرانك عانيت هونك علي هونك، أنا القرب اكتمنيت والبعد حايل دونك. كم من هجرانك عانيت هونك علي هونك، أنا القرب اكتمنيت والبعد حايل دونك. يا غالي يا غالي يا غالي يا غالي يا غالي يا غالي.